إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين، وهو مجلس في المصطلح أبدلته بشرح كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام في الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم للحافظ العلامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة. عائشة هي الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، ولها فضائل جمة، وهي فقيهة الأمة. ومن أبرز فضائلها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وما الثريد؟ فعيل بمعنى مفعول، هو أن يفت الخبز ويسكب عليه أو تسكب عليه مرقة اللحم. ومن لطائف المعارف في هذا المقام ما ذكره الحافظ ابن حجر، حيث قال: إن الثريد قد يكون أقوى وأنفع من اللحم نفسه. إن الثريد قد يكون أقوى وأنفع من اللحم نفسه، ولذلك يوصى بهذا الطعام وهذه الأكلة للمرضى، وهو طعام المستشفيات والمصحات في هذا الزمان. وأم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية القرشية، هذا كله سأسترجعه معكم في توجيه سؤالات لكم، فانتبهوا معي. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هند بنت أبي أمية القرشية، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين، وعاشت قرابة 90 سنة. ومن فضائلها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وأم سلمة معه في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فطفق جبريل يحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة: أتدرين من كان يحدثني؟ فقالت: دحية بن خليفة الكلبي، لأن جبريل كان يتمثل ويتقمص شخصيته حين كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودحية كانت فيه وسامة. قالت دحية: قالت أم سلمة: ثم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بحديث جبريل، فعلمت أن الذي كان بين يديه هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ترويان صفة من صفات وحالة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، تقولان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر، يعني كان يؤذن للفجر، وهو الوقت الذي يحرم فيه أن يأتي الرجل أهله وأن يطعم أو يشرب وهو صائم في رمضان. قال: وهو جنب على جنابة من أهله، ثم يغتسل ويصوم، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرى بمثل هذا بأسا. من فوائد هذا الحديث مشروعية إتيان الرجل أهله ليالي رمضان، فقد أحل الله عز وجل هذا الأمر، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفائدة ثانية: صحة صوم من أصبح وهو جنب، صحة صوم من أصبح وهو جنب. أما من سمع الأذان أذان الصبح فباشر أهله فإنه قد أتى ذنبا عظيما كما سيأتي وعليه الكفارة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، في قول راوية الإسلام الأول الذي زادت مروياته على 5000 حديث، ومن أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمته الطويلة والمستمرة والدائمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه ليسمع حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه أحيانا كان يصرع من شدة الجوع وما به من جنون ولا مرض، ولكنه الجوع قلة ذات اليد. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. النسيان من طبيعة الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب، وهذا مما يدل على استيلاء النقص على جملة البشر، وعلى أن الكمال المطلق لله رب العالمين، كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم. والنسيان يدل على استيلاء النقص على جملة البشر، ويدل على كمال الله عز وجل المطلق، ويدل على ضعف الإنسان. وهذا مما عندما ينسى أحدنا يجب عليه أن يتطامن لله وأن يتواضع له في أنه يعتريه النسيان. والنسيان من الله تبارك وتعالى للإنسان قد يكون نعمة لا نقمة، لا سيما إذا تقدم به العمر وبلغ من الكبر عتيا، فإنه لو كان صاحبا ذاكرة حادة لا ينسى شيئا فإنه ستهجم عليه الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض، وما الله عز وجل به عليم. ولذلك رأينا صنفين من الناس بالنسبة للنسيان: أناس بلغ بهم الكبر مبلغا جاوزوا 60 و70 و80 وبعضهم 90 مع ذاكرة قوية لا يكاد أحدهم أن ينسى، لكن هذه الذاكرة قد تجني على أحدهم في أنه لا ينسى أذايا الناس ولا بلاياهم. فوإذا تذكر الإنسان كل دقيقة وجليلة صدرت من الناس فإنه يرتفع ضغطه وقد يصاب بأزمة قلبية. ورأينا صنفا من الناس سبحان الله كثير النسيان، يتنازع معك، يختلف مع غيره، ثم بعد ذلك ينسى وهو سليم من الأوجاع والأسقام والأمراض. فيقول الإنسان: يا عجبا، سبحان الله الخلاق العليم. قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ما يجرح الأكل والشرب عن نسيان، ما يجرح الأكل والشرب في صوم الإنسان عن نسيان. وما تعليل هذا الإطعام للعبد نسي فطعم وشرب وهو ناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن فوائد هذا الحديث صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. طيب، إذا جامع أتى أهله ناسيا هل يلحق بالأكل والشرب ناسيا؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الجماع مفسد للصوم سواء كان ذاكرا أم ناسيا. أما بقية الأئمة ومنهم أبو حنيفة والشافعي، وانتصر لهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا إن إتيان الرجل أهله في نهار رمضان عن نسيان يلحق بالأكل والشرب ولا يؤثر، يلحق بالأكل والشرب ولا يؤثر. ولهم دليل صريح وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا، ترى سأرجع وسأسألكم، البر لا ينسى. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. وهذا الحديث حديث حسن رواه أحمد والبيهقي، ووجه الدلالة منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر، أفطر بالطعام، أفطر بالشراب، أفطر بإتيان الرجل أهله. فما الذي أخرج واستثنى هذا عن الأكل والشراب؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصريح: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومثل هذه الأحوال تحتاج إلى مجاهدة للنفس، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها أو تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتال. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا تلقوا علم الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم جلوس حول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وجلوسهم حوله، انتبه لهذا الأمر الذي قد يخفى، جلوسهم حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتضاه التفاتهم بوجوههم إليه وعدم إعراضهم عنه. وأثر ابن عمر يروى عن ابن مسعود في أنهم كانوا يلتفتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام على المنبر، لكنه حديث ضعيف عن ابن مسعود. وأما الثابت فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كما روى ذلك نافع تلميذه، قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام. إيش معنى سبحته؟ يعني تطوعه. وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للداخل يوم الجمعة أن يصلي ما كتب له أن يصلي، ما هو يصنع كما يصنع كثير من الناس اليوم، يصلي ركعتين ويجلس، فإذا أذن الأذان الأول أو الأذان الثاني وهو أشد مخالفة قام يركع ركعتين، بل السنة إن دخلت اركع ركعتين وأربعا وعشرا ومئة وألف، كما كان يفعل عبد الله بن عمر، وهو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم صلى ما كتب له أن يصلي. صلي ولا تحددن ركعتين بعد الأذان الأول أو الثاني. يقول نافع: كان ابن عمر إذا فرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج الإمام لم يقعد حتى يستقبله. لاحظ هذا من الآثار العزيزة، وهو أثر جود سنده المحدث الكبير الألباني رحمه الله، والجيد فوق الحسن ودون الصحيح. ابن عمر يصلي ويصلي يتنفل ويقطع نافلته متى؟ إذا خرج الإمام، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا وقف الإمام وقعد على المنبر استقبله عبد الله بن عمر، وهو معروف عنه قوة تأسيه وشدة اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا أصل هذه المسألة، وهي الالتفات بالوجه والوجوه إلى القائم يوم الجمعة على المنبر أو إلى المدرس والمعلم، ما هو يعطونه الظهر ويولونه الدبر كما يصنع أقوام. يا أخي، إذا كبر عليك ورأيت نفسك أكبر من الحق انصرف راشدا، أما أن تولي الظهر وتعطي الدبر فهذا ليس من الأدب، لا مع حديث رسول الله، ولا مع ما يسرد من الآيات القرآنية، ولا مع المتكلم سواء كنت ترفعه أو تخفضه وتخسف به الأرض السابعة. ليس من الأدب في شيء، بل كان الأدب الذي علمه رسول الله أصحابه الالتفات إليه بالوجه. وأصل الحديث في الالتفات وليس بنص، ولكن الحافظ ابن حجر استنبط منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يوم الجمعة يخطب والناس حوله، يعني في الصفوف مصطفون، يقول مقتضاه الحافظ ابن حجر أنهم كانوا يلتفتون إليه، ما هو يعطونه الكتف ويولونه الظهر ويعطونه الدبر، وهذا ليس من الأدب في شيء. وقد حججنا في موسم من المواسم مع قاض مشهور وشيخ فاضل، والناس في أيام الحج وفي أيام منن يعطي بعضهم بعضا ظهره ويولي بعضهم بعضا دبره على حسب أماكن الجلوس. ونحن كنا نمشي تمشية حال مع الناس، المهم أنهم يسمعوا كلمة الحق والنصيحة. لكن هذا الفاضل والقاضي والشيخ المشهور عندما بدأ يتحدث في الميكروفون ونصف المخيم قد أعطاه ظهره وولاه دبره، أقفل الميكروفون وقال والله ما أتكلم بكلمة حتى يتأدب الجالسون والحاضرون، والأدب ليس معي وإنما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي لو كان وجيه أو أمير أو سلطان أو رئيس يتكلم، بالله تعطيه دبرك وتوليه ظهرك؟ لا والله، ينشب الريق في حلقك ولا تستطيع أن تطرف عيناك وتتجه وكأنه قبلتك وكعبتك. سبحان الله العلي العظيم. قال الله قال رسوله أعظم في قلوبنا من الدنيا وما فيها ومن فيها. وهذا الأدب بلا ريب أنه مما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل، وفي بعض الروايات هو سلمة بن صخر البياضي، فقال يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. وفي نسخة، لأن السياق من صحيح البخاري، فقول المحقق وفي نسخة أي من نسخ صحيح البخاري، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالسياق يدل على أنه في نهار رمضان. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ وأطلقت الرقبة ها هنا، ومذهب جمهور الفقهاء على أنها رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وكذا التقييد ورد في بعض النصوص والآثار عن رسول الله وعن صحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا ويطعم كل مسكين قرابة النصف صاع؟ قال لا. قال فمكث النبي، شوف لاحظ السياق النبوي، ما قال النبي حتى إطعام 60 مسكين لا تقدر اذهب فقد سقطت عنك الكفارة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا، بل انتظر برهة هنيهة. قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر. ما هو العرق؟ الآن تأتي لفظة مدرجة إما من أبي هريرة أو من الزهري أو من أحد الرواة في نسخة في آخر الرواية ما يدل على أنها من أبي هريرة، فاصبر قليلا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر. إيش العرق؟ العرق المكتل، العرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين السائل يدل على أنه ليس من الصحابة الكبار قدماء الإسلام المشهورين. أين السائل؟ ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، خذ هذا العرق الذي فيه تمر، خذه فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، أنا أحوج ما أكون إلى الصدقة، على أحوج مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد هذا مثله من أبي هريرة من الزهري من أحد الرواة، هذا إدراج، يريد باللابتين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وقد ورد ذكرهما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم ما بين لابتيها، أي بين حرتيها، يعني الشرقية والغربية، ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التصرف من سلمة بن صخر البياضي أو من هذا الرجل، ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه من شمائله المحمدية أن جل أحواله وأن أغلب أحيانه كان يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا كان يضحك حتى تبدو نواجذه أو أنيابه. ثم قال أطعمه أهلك، يعني خذه وأطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود، أي تكسوها، تركبها أي تعلوها وتكسوها حجارة سود. وفي نسخة بريطانيا المتحف البريطاني في حاشيتها، في حاشية هذه النسخة قال رضي الله تعالى عنه الحرة أرض تركبها حجارة سود. فعلى ضوء ما أثبت في هذا، هذه اللفظة الأخيرة مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، من قول أبي هريرة رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن الوطأ، إتيان الرجل أهله في نهار رمضان، ذنب عظيم، ذنب عظيم، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا كان نهار رمضان لا تقبل، لا تنظر، لا تومئ. الله عز وجل ربكم يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته من أجلي. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أنه سريع فيما يتعلق بالقبل والحركات. فإن قال قائل رسول الله كان يقبل وهو صائم، نقول نجيب بما أجابت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيكم كان أملك لإربه، لنفسه، لشهوته، لرغبته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فلا، لا ملاعبة ولا مداعبة في نهار رمضان. وأما الليل فاصنع كما تشاء، أحل لكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأول الفوائد أن الوطأ في نهار رمضان ذنب عظيم وهلكة من المهلكات. الدليل إقرار النبي للرجل حين قال له يا رسول الله هلكت وأهلكت، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له هلكت وأهلكت، لا تقل هلكت وأهلكت، بل أقره مما يدل على أن هذا قد يؤدي إلى الهلاك وهو ذنب عظيم. الفائدة الثانية أن من وطئ زوجته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين كاملين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. وهل هذه الكفارة هاهنا على الترتيب أم على التخير؟ عند الجمهور على الترتيب وليست على التخير. يبدأ من أتى أهله في نهار رمضان إن أراد أن يكفر بالبحث عن رقبة مؤمنة يعتقها، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يستطع ذهب إلى الثالث، إلى الأمر الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. الفائدة الثالثة أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم تستطع لثالث مرة فقد سقطت عنك الكفارة، لم يقل، بل انتظر حتى جاءت صدقة دفعها إلى الرجل ثم أخذها الرجل لأنه من الأصناف الثمانية. رابعا أن الرقبة مقيدة بالمؤمنة. هذه الرواية التي بين أيدينا أطلقت، وبقية الروايات قيدت، والمطلق في هذه الحالة وفي أمثالها يحمل على المقيد والعام على الخاص، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو قول جمهور الفقهاء. خامسا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع إلحاح هذا الرجل ومع تصرفه، قال اذهب فأطعم، وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ هذا السلوك النبوي الأدبي الخلقي الرائع. فقال الرجل يا رسول الله آخذه أطعمه الفقراء، وهل يوجد في المدينة رجل أو آل بيت أفقر مني ومن آل بيتي؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه أو بدت نواجذه، ودفع الصدقة إلى هذا الرجل الفقير، وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة سادسة وأخيرة في أن بعض المعاصي إذا ارتكبها الإنسان ليست من الحدود، فإنه وقد قام من قام الذي وقع فيها قام بها ثم تاب فحسنت توبته وصلح واستقام فإنه لا تعزير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعزر سلمة بن صخر البياضي، مع أنه قد أقره على أن مثل هذا الصنيع هلاك، وأي هلاك، والله المستعان. باب الصوم في السفر. نعم، الاعتداد في الأحكام الشرعية يكون بالتواريخ، التاريخ الهجري، لأنه هو الذي اتفق عليه العلماء، بل كادوا أن يجمعوا على العمل بالتاريخ الهجري في كل ما يأتي المسلم ويذر من العبادات وغيرها. نعم. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. نعم. قال: باب الصوم. باب الصوم في السفر وغيره. السفر سمي السفر سفرا من الإسفار، وهو الظهور والبروز، لأن السفر يسفر ويظهر أخلاق الرجال، فإذا أردت أن تبتلي صاحبك وأن تمتحنه وتختبره سافر معه، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. ولذلك فيما يروى وهو أثر مشهور لم أقف على سند له عن عمر رضي الله عنه حين قام رجل يشهد لآخر فقال أدن مني هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال اذهب فما عرفت صاحبك. لا جاورته، لا عاملته بالدينار والدرهم، ولا سافرت معه، كيف عرفته؟ تشهد على ماذا؟ وهذه الأمور الثلاثة هي التي يظهر معدن الإنسان فيها. وأراك قد رأيته يصلي وإن كان في الصفوف الأولى، وما أعظم الصلاة والحرص على الصلاة في الصفوف الأولى، لكن الصلاة يصلي كل أحد. أما المجاورة وأما التعامل بالدينار والدرهم فهذا يحتاج إلى عريكة ويحتاج إلى سلوك، ولسان الحال أبلغ من المقال. باب الصوم في السفر وما في ذلك، يعني ما يدل عليه هذا الباب من رحمة الله بالأمة، ويدل على يسر الإسلام وسماحته، ويدل على أن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه، السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم منامه وطعامه وشرابه، فإذا فرغ أحدكم من سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله، فليعجل بالرجوع إلى أهله. مما رواه تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي، حمزة ابن عمرو الأسلمي عده ابن سعد في الطبقة الثالثة من طبقات المهاجرين في كتابه الطبقات الكبرى، وقد خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي، أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه لهذا واضبط، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر، هكذا الرواية التي بين يدي، أأصوم في السفر بهمزتين متتاليتين، الهمزة الأولى للاستفهام والثانية للمتكلم، أأصوم بهمزتين، الهمزة الأولى للاستفهام والثانية للمتكلم، وكان كثير الصيام رضي الله عنه، وكان كثير الصيام رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أن الفطر في السفر رخصة، فالأصل هو الصوم حضرا وسفرا، لكنه رخص للمريض وللمسافر بالفطر. فالفائدة الأولى الفطر في السفر رخصة. الفائدة الثانية التخيير للمسافر بين أن يصوم إذا لم يشق عليه وبين أن يفطر، بين أن يصوم إذا لم يشق عليه وبين أن يفطر. قال وعن أنس، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. واضح المعنى من ظاهره. فمن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في السفر وأنه رخصة. ثانيا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير. في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفريقين منهم صائمون ومنهم مفطرون، لم يعب المفطرون على الصائمين ولا الصائمين على المفطرين، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفريقين، يدل على إباحة الفطر والصوم في السفر. وهذا يقع دائما وهو موضع خلاف، خرجوا في سفرة حجة أو عمرة، بعضهم صائمين وبعضهم مفطرين، أو في أي سفرة من الأسفار، فبعض الناس يتنازعون إلى درجة أن يقتتلوا وأن يتطاحنوا وأن يتضاربوا، وهذا من الجهل بمثل هذه الأحاديث التي تدل على رحمة الله وعلى يسر الإسلام وسماحته وعلى مشروعية الصوم أو الفطر، الصوم إذا لم يشق، وأن الفطر رخصة وهو الأحب والأفضل. نعم. وعن أبي الدرداء قال رحمه الله، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. عن أبي الدرداء هو عويمر بن عبد الله ابن زيد الأنصاري الخزرجي، خرج له في الكتب الستة جميعها، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. لنحمد الله عز وجل، لنشكر الله عز وجل لتدوم هذه النعم بين أيدينا. الآن إذا أطفئت البرادات والمكيفات تأفف الناس وتضجروا وساءت أخلاقهم ونزلت أدبياتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. وفائدة من هذا الحديث فيه جواز الصيام في السفر ولو شق، والأفضل الفطر أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي لفظ صحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لفظان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن جابر بن عبد الله قال: قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال: وعن جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن عمرو ابن حرام، عمرو مرة واحدة، جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الخزرجي، أحد الصحابة السبعة الذين زادت مروياتهم على 1000، وقد جمعهم الناظم في قوله: سبع من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة سعد جابر، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد أربت أحاديثه على 1540 حديثا، زادت مرويات جابر بن عبد الله على 1400 حديث رضي الله عنه وعن أبيه. ومن فضائل أبيه أنه لما قتل يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه فيما رواه البخاري ومسلم: ما زالت الملائكة تظلله حتى رفع. والد جابر، وجابر رضي الله عنه أيضا له من الفضائل قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في أهلك. أين الفضيلة في هذا اللفظ؟ لما مات عبد الله والد جابر قتل يوم أحد وهو من أوائل من قتل يوم أحد، خلف 7 بنات أو 9 بنات، من الذي كان يرعاهن؟ جابر بن عبد الله. فتزوج ثيبا لم يتزوج بكرا، فلما لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله قد تزوجت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بكرا أم ثيبا؟ فقال: بل ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي لما مات، أو قال لما هلك أبي، خلف 7 بنات، فكنت أحتاج إلى من ترعاهن، أي وتربيهن. شوف، لاحظ، أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البكر قد لا تتمكن من هذا ولا تستطيع، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الثيب لا له القدرة. لأولئك الذين يعددون وفقهم الله وسددهم وأطفأ نار الفتنة فيما بينه وبين الضرات في بيوتهن في بيوتهم أجمعين. فإذا كان الإنسان له أولاد من زوجة أخرى قديمة، فبلا ريب أن هذا الحديث ينفع من الناحية التربوية والتوجيهية والسلوكية والتعليمية. تأتي ببكر تلعب كما يلعبون ويضيع البيت كما يضيعون، تأتي بامرأة ثيبة مجرب عليها الدين والصلاح والاستقامة والعقل، إن شاء الله يسكن البيت ويتحقق قول الله تبارك وتعالى: لتسكنوا إليها. طيب، جوائز. بسم الله. السؤال الأول: ما حكم من أدركه الفجر وهو جنب من أهله؟ نعم يا شيخ، صيامه صحيح، ها، يغتسل ويواصل صومه، يغتسل ولا شيء في صومه. سؤال ثاني، تفسير: ما حكم من أكل أو شرب وهو صائم؟ ما حكم من أكل أو شرب وهو صائم؟ من أول من رفع إصبعه؟ من أول من رفع إصبعه؟ لن يجيب أحد. أضم هذا السؤال، لماذا لا يجيب واحد على هذا السؤال لسؤال ما حكم من أكل أو شرب صائما؟ وله هذا التفسير. ها، بسم الله. نعم يا شيخ، أولا ليش ما يمكن الجواب عن هذا السؤال وهو من أول من رفع إصبعه؟ لأن الإنسان يحب نفسه، يقول: أظن أني أنا أول من رفع إصبعه. ما يمكن الجواب، ليش يا شيخ ما يمكن الجواب؟ ها، ليش ما يمكن الجواب؟ لأن هذا لا يمكن إدراكه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن علمت بشيء قل به، وإن لم تعلم فكل أمره إلى علام الغيوب فقل الله أعلم. والفزلك في مثل هذا تحكم يدل على قلة الورع وضعف الإيمان. بعض الناس يبتون في أمور لو عرضت لعمر لعرضها على أهل بدر، والناس ما شاء الله لا كل واحد يريد الإفادة والإجادة، يحب الظهور، والظهور قاصمة الظهور. بسم الله. ما حكم من أكل أو شرب؟ طيب أخفض شوي كده. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ بسم الله. ها، وهو صائم، عليه شيء؟ ما عليه شيء. إيش يفعل؟ يقضي ذلك اليوم، يتم صومه ولا شيء عليه، يتم صومه ولا شيء عليه. السؤال الثالث: بماذا علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسيان الصائم فأكل أو شرب؟ بماذا علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسيان الصائم بأن أكل أو شرب ناسيا؟ بماذا علله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نترك الجماعة يا شيخ، في الجماعة أبو العبادلة، الجماعة كثير. ها يا شيخ، بسم الله. ها، كأنه أطعمه الله وسقاه. أحسنت. السؤال الرابع: ما حكم إتيان الرجل زوجته في نهار رمضان مع الدليل؟ مع الدليل إتيان الرجل أهله في نهار رمضان مع الدليل. خلاص نحول الوجهة إلى أقول نخرج من الـ من الـ من إخواننا المصريين، نخرج إلى من أي البلاد يا شيخ؟ مصر برضو ما شاء الله، لا قوة إلا سأل الله أن يبارك في مصر ولأهل مصر ولجميع المسلمين أجمعين في جميع الأقطار والبلدان والأصقاع والبقاع. طيب بسم الله، بسم الله. السودان. ما حكم جماع الرجل زوجته، إتيان الرجل زوجته في نهار رمضان، من الذنوب ولا من الباقيات الصالحات؟ من الذنوب، الذنوب السهلة ولا الذنوب العظيمة المهلكة؟ العظيمة المهلكة. الدليل قول الرجل لرسول الله: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. السؤال الخامس: ما كفارة من أتى أهله في نهار رمضان؟ ما كفارة من أتى أهله في نهار رمضان؟ ورى، نعم، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. طيب هذا يا شيخ. طيب هل الكفارة على التخيير أم على الترتيب؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة. على الترتيب أم على التخيير؟ على الترتيب، على الترتيب. سؤال السادس: رقبة، حتى ولو كانت رقبة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو هندوسية، رقبة، رقبة مؤمنة، لأن ما أطلقها هنا قيد، قيد في الآية التي ذكرتها وفي أحاديث أخرى. السؤال السادس: هل كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط مع الإعسار؟ تسقط مع الإعسار في تفسير ولا ما في إخوانا؟ تسقط مع الإعسار، وما دليل ذلك؟ تسقط أو لا تسقط؟ نعم يا شيخ، لا تسقط. الدليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسقط هذه الثلاثة عن هذا الرجل لعدم تمكنه منها. السؤال السابع: ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في السفر؟ في السفر إيش يستفاد؟ إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ماذا يستفاد؟ نعم عبد الوهاب، أنه مخير في السفر بين الصيام وبين الإفطار، سيمر بنا. الإفطار أفضل، وهو كمال البر، والصوم جائز، مشروع وجائز، إذا لم يصل بصاحبه إلى درجة الهلكة. لو شق قالوا حتى لو شق، وأجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. عمدة الأحكام أو العقيدة، عمدة الأحكام. نعم. طيب السؤال الثامن: ماذا يستفاد من قول أنس: كنا نسافر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم؟ يستفاد منه مشروعية، مشروعية، ها يا شيخ، نعم أبو غطرة، أيوة، مشروعية الصوم والفطر، مشروعية الصوم والفطر في السفر. طيب السؤال التاسع: ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر؟ وعلى ماذا يدل هذا الحديث؟ هذا يعني بعد ما مر بنا، لكن بقي إيش المناسبة؟ يعني إيش اللي ينقدح في ذهنك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. طبعا هذا الحديث يروى، رواه الخطيب باللهجة اليمنية، واللهجة اليمنية: ليس من البر الصيام في مسفر. هذا الحديث لا يصح باللهجة اليمنية، لا يصح باللهجة اليمنية، وإنما بلفظ: ليس من البر الصيام في السفر. طيب كيف هنا: إن شئت صم إن شئت فأفطر؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. نعم يا عمر، إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ يعني بس اربط بين الحديث. أحسنت يا شيخ أحسنت، وبجدارة وامتياز. رأى النبي رجلا قد ظلل عليه، قد اجتمعوا عليه يوشك أن يهلك، فسأل عنه فقالوا فلان صائم، فلان صائم وكاد أن يغمى أو يغشى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا عرف السبب بطل العجب، ليس من البر الصيام في السفر. فمن كان على هذه الصفة والحالة ففي حقه ليس من البر الصيام في السفر، أما من كان من الأسوياء الأقوياء فمن الصائمون ومن المفطرون، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وحقق فينا قول نبيك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم اجعلنا من أهل الخير ومن أهل الصلاح، واجمعنا مع حبيبنا وشفيعنا بإذنك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.